ليه؟ يتعود على الوسط، هو ياكل لحم صح، يشرب مرق صح، ياكل خبز جيد لسه ساخن، متاكد ان ساخن لسه مطبوخ امامه، مش خبز بلاستيك يعني انتوا عارفين بيتمض، لا يتعود على السمع، نعم على زيت سنت، نعم على زيت زيتون، نعم اشياء بسيطه. انا فاهم باب ما جاء من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي 33 حديث. قال حدثنا محمد بن سهل بن عاصم، هذا الحديث رواه الامام مسلم ورواه هنا الترمذي كما ترون في السماء، كذلك الترمذي رواه في الزهد بن السنن وابن ماجه وعبد الله بن عبد الرحمن الداري في صحيح السنن. لما مات جاء خبره الى البخاري فاطرق براسه وعبرت عيناه فقال ان تبقى ترجع في الاحبه كلهم وفناء نفسك لا ابى لك افجع. الامام البخاري كان صدقا حميما للامام الداري. قال حدثنا يحيى بن حسان ما شاء الله، قال حدثنا سليمان بن بلال الديني مولاه عن هشام بن عروه شيخ الاسلام، هشام بن عروه شيخ الاسلام كان يقول اسهل الناس في العالم اهله. ممكن العالم في البيت ما حدش يساله لا زوجته ولا ولده ولا وجيرانه كل شيء، امه يعرف قدره والناس بعيدون. يقول لك اجهل الناس في العالم اهله. كان من الفقهاء هشام بن عروه وابو عروه بن الزبير. قال عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين ام عبد الله الصديقه بنت الصديق والفقيه بنت الفقيه والحبيبه بنت الحبيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الاله الخبير، نعم كلمة مهد وبئس لرطبها. الإدام مفرد الأجر على والمراد ما يؤتدم به الخبز. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديث نعم الأجر، نعم الأجر أو الإدام الخلد. طبعا الخلد في زمننا غير الخل في زمننا، يعني في الصناعة بيختلف وفي الطعم بيختلف وفي اللون بيختلف. يعني إخوان رأيت الخل في منابعه بخلاف الخل في الزجاجات والقوارير هذه التي بين أيدينا في الأسواق والتكاكين يختلف. ولكن هل هذا على إطلاق؟ الجواب لا. ابن القيم رحمه الله تعالى قال هذا ثناء عليه، ثناء على الخل بحسب الوقت، حسب الوقت لا لتفضيله على غيره. هو الخل ده له فوائد وله مضار، الاكثار منه له مضار، وايضا له مضار اذا كنت تعتني به مباشره او تشربه مباشره. فمن مزايا ان يكون الشحوم فشرب لكن بدون اكثار يذيب الشحوم الزائده في البدن، معنى اخوان، ويسكن الام الاسنان. وذكر له فوائد عده، وجربت هذا بنفسي يعني بنفسي انا جربت. ايضا من يعني ذكر له اضرارا انه يعني ايه يوقد الشهوه الباء، طبعا بنسمع هذا بالكش شويه ها هو ده انا اخوان، لكن هو بيعالج، انت تعالجه بالعسل، تعالجه بالعسل انا يكون مشروبا مشروبا لا باس به. هنا يقول لا تفضيلي على غيره لان سببه ان اهله قدموا له خبزا، يعني عليه. فقال ما من أجم، ما فيش إدام، قالوا ما عندنا إلا الخمر.

ويحتضر أبي بكر أن يقدمه إليه. وهلاكم بالقوم، النقطة الثانية أيضا، وهلاكم بالقوم أن يحتضروا ما قدم إليه. يعني يعقوب قدم لك ما يملك فلا تحتضر. إذا جاء حبيب الزرقاء كل البنس اسمه محمد ماذا؟ طيب كم حديثنا جرانا؟ الجماعة دول احنا عاملين درسين وهم عاملين درسين شغلنا الصوت يا ابن شيخ لخبطه في الاسبوع الماضي شو يا شيخ احمد؟ الله المستعان الاداره والدرس طيب اقول لك في درس هناك وفي درس هناك هذه المشكله ها؟ طيب إذا كان حديث الشيخ محمد ده كبير حديثين حديث محمد حديث من الصحابة حديث عائشة رضي الله عنه خلاص يا شيخ محمد أنا أجيب لهم كهرباء إن شاء الله يشوف الصوت يطلع معنا كنا محمد شيخ بس ما بيسمعوش لقيت كهرباء لأن الأول كتبت عليهم مكان الحديث يا شيخ محمد عمرو يلا بسم الله انا عايش بقى في ايش انا ابدا من عندي عايش سمع الحديث من عندي عايش رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمه الغيب الخلف قال عبد الله بن عبد الرحمن من عبد الله بن عبد الرحمن عند عبد الوهاب من هو الداري في اول اسلام من المنف لكن جابوك من من داري افهم يا عبد الوهاب خليك معاك انت راجل في كليه الدراسات الحمد لله ثاني معاك من داري بعيد بلاد ما وراء النهر وما الى ذلك سبحان الله العلماء مش خرجت من الدارين كلها والعلماء بارك الله فيك. ها عندك الحديث يا احمد. قال عبد الله بن حلب ما خلصتش؟ الله قد خلص. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديث كما علقنا شيخ ابو عبد الرحمن علقنا يلا اكمل. نعم الادام او الادام الخلو. احسن ابو عبد الله بن عبد الرحمن قال ايه؟ نعم الادم. الادم هكذا. او الادام احسن. يلا محمد صار الحد. حرب عندكم قصر عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخلق نعم أداة مدح ولا دم؟ بالطهي إيه بقى؟ بيتي منين؟ بالطهي إيه؟ بالطهي إيه؟ بالطهي إيه؟ ما تكترش الكلام على قد السؤال جاي نعم بالطهي بيتي تمام؟ أحسن إن شاء الله انت عندك ثقة يزاك الله خير لك بس انت بتيجي تدوش بصراحة بتعطل الدرس بتعطل الدرس احنا ارتحنا منك لما عملت زي ازاي كده يا عم الله يحفظك يا شيخ الله يبارك فيك بس انت اصمت وربك يا شيخ قال حدثنا قتيبة ابن سعيد ابو رجاء على ادم ها ابن سعيد ابو رجاء قال حدثنا الاحوص من هو؟ سلمة بن سليم عن سماك بن عبد بن فرس وابن فرس ينظر قال سمعت ابن عمان بن بشير صحابي ابن صحابي معنى اخوان يقول ان الحديث رواه مسلم ألستم بطعام وشراب نشيتم شوف هم ما قالوا شفنا الآن ده يقول ايه هم كانوا أهل زمان والصحابة الجليل ألستم بطعام نشيتم وشراب سبحان الله قال ألستم بطعام وشراب ما شئتم لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما يجد من الضقل أحسن سيدنا وما يجد من الضقل ما يملقه الضقل قلب المصباح الضقل أرض التمر وفي النهاية النذير قال هو نذير التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص معنى ليس له اسم خاص في وسط التنور يفسد ورد أدب لا يجتمع ويكون منثورا، لا يجتمع يكون منثورا يابس رديء. أو النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجب هذا النوع. إذا من باب أولى النوع الجيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ الصحابة يضحكونه بتمر حال جميل، اسم جميل جميل جدا. فهم جايين الخيبر كده جابوا معهم تمر جميل، كان هو كل تمر خيبر كده. قالوا لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا الجنيب بصاعين من التمر. قال أول عين الغيب. ليه؟ التمر بالتمر مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، ها وها. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يقرأ التمر جنيب ما يسألش، لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون التمر لما وجدها على الفراش فقال لولا أني أخشى أن تكون التمر الصدقة فأكلتها. نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان واحد من آحاد الأمة يكون ملهم يكون محدث، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقصة أبو بكر الصديق مشهورة، هؤلاء هو قصة البخاري الذي تكهن لواحد في الجاهلية، لرجل في الجاهلية، فبينما هو ماشي رايح قال السلام عليكم. السلام ايش فيه؟ قال والله خذ الاكل ده، انت كنت خدمتني زمان ايام كنا في الجاهلية مع بعض، انت تكهنت لي ونفعتني ومشيت، والله تاخذ الهدية لهم الطعام. فاخذ ومش عند أبو بكر أعطاه. أبو بكر لما دخل الحوض جوفه سأل أنت منين جبت ده؟ على طول مباشرة أنت منين جبت ده؟ قال له لقيت رجلا كنت تكهنت له في الجاهلية فأهدى لي هذا الطعام. أدخل مباشرة يده في جوفه يتطيب، والناس ينظروا في أمير المؤمنين الخليفة الصديق في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظروا فيه نفسه تروح تخرج. فقالوا ارفق بنفسك يعني مسموح. قال والله لو لم تخرج الا بنفسي فاخرج. شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام ما وجد الضفر من الطعام فضلا عن الاعلى والاسود. لما جاؤوا له بالاسود قالوا منين ده؟ حبلوني فين؟ هو كل طمر خيبر كده؟ قالوا لا احنا بنشتري يا رسول الله نريد لك حبر. قال لا لا تفعل، بيعوا التمر الذي بيعوا لوحده كده على جنب 10 كيلو 20 كيلو شوال ما الى ذلك، وخذوا الفلوس واشتروا بقى. عايزين تشتروا جيد بالفلوس بفلوسكم، اما استبدال التمر بالتمر بالطريقه ده هي وبينهما تفاضل لا لا يجوز. انما ممكن الصعب الصعب او يحتاج هذا الناس فعلا. واحد انا عندي تمر جيد وانت عندك تمر غالي، انا محتاج اللي عندك وانت محتاج اللي عندي، اذا صعب صعب. عايز كده ولا ارجع للطريقه الثانيه، تبيع هذا بالمال بالنقل على حده وتشتري بالمال الذي تريده. اراكم ماكم كم حديث قرانها عند عرب حديثين قرانا ايها الشيخ الصغير. واضح حديث من ومن؟ اذكر لنا سنسأل صاحبك عليه. الشيخ الصغير التاني. أحسن أحسن. يلا يا حديث من وحديث من من الصحابة؟ رضي الله عنه. كره الناس أن يقولوا للنساء سيدة البنت. كره الناس أن يقال سيدة فلان، سيدة فلان. إنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عائشة، كان الصحابة يقول أنا عائشة. تفضل معي. طيب. إذا الآن الحديث الذي قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان وهو الثور، عن محارب بن بطار، عن جبل بن عبد الله أبو عبد الله بن عمرو بن حرام. أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. وكما قلت لكم اليوم الخل لا يستعمل على أنه إدام، لم يستعمل على أنه يصلح الطعام وما إلى ذلك، لأن الخل الأول مختلف عن الخل المعاصر. قال حدثنا هناد بن السري، قال حدثنا وكيع بن جراح بن مليك رؤاس كان بدينا، فقال له رجل: أنت عابد الكوفة وزهيدها وبدينا كذا سمين؟ قال: لفرح بالإسلام. أنا فرح بالإسلام. شوفوا بالك واحد يكون فرح بالإسلام كده، واحد ممكن لو جاله 100,000 ليلة وهو نحيف يسلم من فرح بسبب الفرح. أما يقولوا كآبة ممكن لو هو سمين يضعف بسبب الكآبة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من أسباب حولة البلد الكآبة الحزن والهم والغم. نعم الصبان يعطينا وياه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: استعيذ من الهم والغم. نعم يعني العايز يسمع من هناك اسباب للسمنه طبعا، بس المشكله اليوم ان اكثر اهل السمانه بيحتاجوا يعملوا الزينه، صح ولا لا؟ فعلا يتمنى الانسان يكون نحيفا فعلا، لان اذا كان نحيفا يمشي يطلع السلم ينزل في نشاط ما فيش نفس ما فيش مشاكل يمشي. فالانسان لما يعمل كل يوم شويه مشي هكذا لا بس انت. قال عن سفيان وهو الثوري ابو عبد الله عن ايوب بن ابي تميم السفيان ابو بكر عن ابي قلاده عبد الله بن زيد بن جرح. تفضل. لونها ايه؟ ها؟ لا معلش شوف الخروج الاخضر تمام؟ نتكلم بس زوجة تمام. قال عن ابي قلاب عبد الله بن زيد الجار عن زهدان بن الجرمين قال: كنا عند ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس حديث هذا رواه البخاري الذي اتاه الله مزمار من مزامير ال داود. معنا شيخ وليد الحمد لله المحمول اليوم رنس الله يكفينا شر الدين بما شاء خير عشان ندمج المسلم. فأتي بلحم دجاج، شوف الحديث هذا، فتنحى رجل من القوم. تنحى يعني عافه لا يريد. فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا ندي قاضى معنى، فحلفت ألا أكلها. قال ابن: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. الأصل بيت اللحم. معنى يا إخوان؟ طب الدجاج طيور وما إلى ذلك أصل فيها حلوة الإباحة، وحتى يأتي الدليل التحليل. قال: حدثنا الفضل بن سهل. ها؟ جلله؟ تحبس. حتى تحبس حتى ايه؟ حتى اطيب لحمها وراح يومين ثلاثة ايام. معنا بارك الله فيك. يعني اذا اشتريت مثلا شيئا مما تغدى على الدماء وما الى ذلك فتحبس. والغالب انت بتروح تشتريها تكون اكلت شيئا من الطاهرة، تروح تشتريها من المحل الفرعي بيكون اخذت شيئا من الطائرات والمأكولات طيبة له. قال: حدثنا فضل بن سهل بن الأعرج البغدادي، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة هكذا عن أبيه. عندكم سفينة؟ ونسخة أخينا محمد. نعم سفينة. عن أبيه عن جده قال: أكلتم الظاهر سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، بل أكلكم مع رسول الله. وقصة سفينة ايش مشهورة في كتاب كرامات الأولياء الكفر. أكلكم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لحم عبارة وفي الحديث دلاله على اكل الدجاج وانه من الضيف له. انا اخوان وحديث اكل الحباره هذا حديث ضعيف. والحباره قال طائر معروف كبير العنق رمادي اللون لحم ما بين الدجاج والبر. الاصل فيه الاباحه والاصل فيه الحي. قال حدثنا علي بن فجر والسعد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن مخسف بن علي عن ايوب بن ابي تميمه ابو بكر كان اماما في الحديث والسنه عن القاسم التميمي عن زهد بن جرمي قال كنا عند ابي موسى الاشعري قال فقدم طعامه وقدم بطعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيمتلا احمر كانه مرض لون يعني لون بشرته احمر حمراء كانه من موالي ليس من العرب صليب. قال ليه؟ لان الموالي يختلطون مع غيرهم من غير العرب في الزواج والنكاح فياتي اللون الغير خلاف العرب يغلب عليهم السمره والادمه. قال فلم يدن يعني عافر. فقال له ابو موسى الاشعري من هو؟ ابو الله بن خيثم. قلت فاني قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل منه. قال اني رايته ياكل شيئا فقدرته فعلمت الا اطعمه ابدا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري وابو العين الفضل بن زكي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن عيسى عن رجل من الشام قال له عطاء عن ابي اسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت والدهن به. كلوا الزيت اجعلوه بالطعام والبدار والمراد زيت الزيتون والدهن به اي الشعر والبشر. معنى اخوان واليوم عاد الناس من جديد الى زيت الزيتون لا سيما اصحاب الكبد والطيره وما الى ذلك الاورام يعودون من جديد الى ان يطبخوا بزيت الزيتون وان يعتنوا بزيت الزيتون. ما في الكوليسترول اللي الناس بيشكوا منه الايام ما في. وميزه زيت الزيتون لا يفتح على النار إذا قدح على النار فقد خاصيته وجوده ويكسب يتأكسب على ما يقول كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة النور. ورأينا أهل الشام طعامهم زيت زيتون غذاؤهم زيت زيتون يعتنون به أهل الشام بالصفائح. ولذلك زيت زيتون عندهم زيتون ما بيصدروه أهل سوريا والأماكن دي. ولذا تجد الناس منهم معمرين وكل شيء بعيد إلا الله 100 سنة ومئة وعشرين أو 20 سنة ومئة كبار ورجل لسه قوي ماسك نفسه. احنا بيوصل هذه بلادنا دي بيوصل لرجل 40 45 فنشوفهم ما شاء الله ظهره مش عارف كيف ورجله مش عارف كيف والأوراق طلعت ازاي وناس عندهم 20 سنة وعنده غضروف في ظهره 20 سنة غضروف في ظهره. نعم المصائب. فهؤلاء كل الزيت قال النبي عليه الصلاه كل الزيت. ولذلك ومن فوائد الزيت انه يبطئ زحف الشيء. اذا زيت شفافه عشان الزحف زحف خلاص. وإن ما شاء الله الشيخ احمد صغير سنة على فكره لكن خلاص لكن برضه اعمل قبل عشان الراس. انتوا عندكم معروف ان السويد بلغ 120 سنه وهم بيطلب في نحيات الشعر ولا كويس 120 سنه ولسه كده اهو اسود زي احمد في رمضان كده الشعر اسود ولحيات اسود زي احمد في رمضان كده. اه طبعا يطلع عليه الكل ازاي بس الزيت بقى اللي انتوا عارفينه زيت سيارات واحد يقول زيت سيارات لا كلام سياحه كلام صحيح. زيت الزيتون بارك الله فيك ويلي زيت الزيتون زيت الزيتون جرب فيكم زيت الزيتون خلاص امسك فيه على طول. اذا اول شيء زيت الزيتون هذا في الاصل هو الاساس هو الاول في الزيوت ثم يليه زيت السمسم. معنى اخوان ثم يلين الظهر، ثم بقى بعد كده مسك الفنجان وحط فيه لخبطه. قال كل الزين والدهن به فانه من شجره النور، تمكث بالدهن وصدر بالاكل. شوف القران بفضل الأحسن الشيخ أنا بنسى اسمه الشيخ مصر الأحسن تقرأ عليه إذا أردت والإبهام تمام تحفظ بإذن تجتمع بركة القرآن واجتمع بركة الزكاة فشك حصل به المرء من الشياطين ومن الجن ومن السحر والسحر والشعوذة كل شيء والدهن به فإنه من شجرة مباركة. عرفنا يا إخوان؟ قال حدثنا يحيى بن موسى الملقب بخدعة لقب. قال حدثنا عبد الرزاق ابن مالك زهاد عبد الرزاق ابن مالك ما معك جفاتر؟ عبد الرزاق الهمام بن نافع الصنعاني أبو بكر اكتب يا شيخ اسمه ايه عبد الوهاب احفظ فكل حافظ امامه بارك الله فيك. حدثنا معمر بن راشد عن زيد بن اسد العدوي احد الفقهاء المدينه او التفسير عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل زيد والتين فانهما من شجره مباركه. معنى اخوان؟ وانتم معكم حديث ايه؟ ان الدهن لا يرد، الدهن معناه الطيب، يختلف مره يقول الدهن هنا معنى وهنا لو معنى، هنا لو معنى، الدهن لا يرد الريحان، الطيب، العطر، الوساده، اللبن، ها؟ طيب، طب اللبن ده صار زبادي يرد ولا ما يرد؟ يرد، ما يتصبش عليه لبن. طب اللبن صار جبنه يرد، ما انتش عايزه خلاص مش مشكله. بس اللبن لا يرد. عرفنا؟ والوسادة وإيه؟ والجهد والريحان. مرة إخوة يعني تعزم كان عند واحد من الإخوة طلبة علم وبعدين بعد ما أكلوا جاب لهم زاد شحم الودك ده ها؟ بتاع اللحم قال لازم لازم دون لا يرد مش يعني صحهم بقى بس دون لا يرد لا يرد قال مبسوط مش الدهن الشحم اللي عند الجزار ما هوش ده المقصود ها؟ العرق الطيب جزاك الله خير. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فانه من شجرة النبر. هتبني النيم تبني شعر انا مبسوط احسن من الكريم احسن من الجل احسن من المصايب جاتنا العيد ايام العيد تمام؟ عيد شعر لانه بيكرم الشعر فعلا زيت زي ده بيكرم الشعر بيكرم الشعر لا والبصر يرطب البشرة. أنا يا إخوان والدهن به. إي نعم. ما هو البشرة دي لها مسماة. تمتص الدهون والزيوت لو أنت دهنت تمتص. الزيت ما يمتصش يروح يفك دفع. أنا يا إخوان يصل الدم عبر المسماة. قال والدهن به فإنه من شجرة مرارة. نعم الله. لو رجع الناس لهذا الطب وما نقول الطب البديهي الطب الأصيل. هذا الطب النبوي هو الاصيل فعلا. وعادوا اليوم اليه من جديد يرجعون اليه من جديد بعد ما خبطوا خبط عشواء. ويمشي الرجل المريض يصرف الاف مؤلفه ويزداد وهنا بعد وهن ومرضا على مرض ومضاعفات جانبيه وما الى ذلك والامر به اي والله. قال ابو عيسى وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما اسنده وربما ارسله. قال حدثنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا محمد بن جعفر بندر عبد الرحمن بن مهدي امام ابو سعيد قال حدثنا شعبه عن قتل نعم انا حسب شكل لك انت نسختك تبع من السنه قلت احنا هنا تبع حضرتك جزاك الله خير. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مهدي بس انت نسختك اثبت بس مش السنة اللي انا نشتري بيه معاك ده مش منتشرة في الأسواق. قال حدثنا شعبة والنسخة كانت ظاهرة هي نسخة الشيخ الألباني

المقصود جنبه شاء مسجود، والمقصود أنه ما توضأ، لأن آخر الأمرين ترك الوضوء بما مست الماء، وإنما توضأ من الغنم من لحوم الغنم على وجه الاستحباب والتخيير. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال احسن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ابن لهيعة، ورواية قتيبة عن ابن لهيعة مستقيمة، عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء بالمسجد. طبعا هنا لما بتصلوا بتشيل الشواء من هذا المحل، صح؟ هذا مما يشغل المصلي، يبغي الحته ده يبقى سواء. طيب بس احنا بنتحاضر، انت تحب من المشاركه في المكان المشاركه، هذه المشكله. قال حدثنا محمود بن غيلان انبانا وكيع، قال انبانا وكيع بن جراح، قال حدثنا مسعر بن كتاب بن هلال ابو سلمه من كان ملتمسا جليسا صالحا فلياتي حلقه مسعر بن كتاب فيها السكينة والوقار أهلها، أهل العفاف وعلية الأقوام، ما شاء الله. قال عن أبي صخرة جمع بن شداد عن المغيرة ابن عبد الله، عن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات ليلة وألقي بجنب المشهود ثم أخذ الشرب فجعل يحز فحز لي بها منه، قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاه، وهذه سنه من زمن النبي عليه الصلاه والسلام ان المؤذن يؤذن النبي عليه الصلاه والسلام، وكذا الامراء من بعده كان المؤذن يؤذنه يعلمه الصلاه، وليس بهذا حق من قدر الامام والخليفه، لا، ده من باب الاعانه، لأن الخليفة الذي كان يصلي بالناس والناس ينتظرون الخليفة، هناك جوامع جامعة يصلي فيها الخليفة والناس يجتمعون وراءه. قال فألقى الشفرة، الشفرة يعني سكين، وقال ما له كلمت يدان، ها؟ هذه يعني كلمة دعاء غير مقصود، دعاء غير مقصود، شكلتك أمك يا فلان، ها؟ عطرة حلقة معنا، تربت يداه، تربت يمينه، هذا دعاء غير مقصود. كان قال وكان شاربه قد وفى، وفى يعني زاد، المغيرة بن شعبة معنا يا اخوان. فقال اقص لك على سواك او قصه على سواك، وهذا هو الافضل في الشارب ان يقص، لا يزال من كليه، والطريقة العملية منه صلى الله عليه وسلم خلاص حتى يبدو بياض الشفا، عارف؟ أفضل من إزالة وقت، صحيح هو فيها تداعي والأمر في ساعة وإيش وعدم يعني تهاجر وتقاطع في ساعة في خلاف، وهذا من خلاف السائل، لكن الأولى والراجح أن يقاص من أسفل. والاحاديث التي تفيد الجز والاستئصال كلها نرجعها الى الاحاديث المحكمه بالقص، عن يخوض. قال حدثنا واصل بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن قبيس عن ابي حيان التيمي عن ابي زرعه ابن ابي موسى الاشعري عن ابي هريره قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها أو فنهش منها. الناس يكون بإيه؟ بالأضراس، بالأنياب، إنما الناس بمقدم الأسنان نهس. عرفنا يا إخوان؟ قال حدثنا محمد بن بشار بندر، قال حدثنا أبو داود طيارس عن زهير عن ابن محمد عن ابي اسحاق السبيعي عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الذراع. ليه؟ لأنها أيسر في الأكل وألذ وأطعم وأبعد عن القدر والقدر. فعن إخوة أرضى ما في الشاه رأسه أرضى ما فيها رأسه ألذ ما فيها ذراعه ويده. عرفنا إخوة الذراع لحمها خفيف لطيف استطاع الإنسان أن يأكل فيه بسهولة، لكن روح للفخذ اللحم ملتبس يحتاج إلى سكين إلى حد إلى كذا، لكن الذراع الشيخ قال يقول هناك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجب الذراع، قال وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه في المرأة من آل خيبر سمت النبي عليه الصلاة والسلام في الذراع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب وفي كلام عن أبي عبيد قال طبخت للنبي عليه الصلاة والسلام في الذراع وقد كان يعجبه الذراع فناولت الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله كم للشاه من ذراع. من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام من دلائل النبوه. فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع. ما دعوت ما دعوت. قال حدثنا الحسن بن محمد زعفران قال حدثنا احد بن عباس عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل بني عباد وقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال ما كان الذراع حب اللحم ما كان الذراع حب اللحم الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه كان لا يجد اللحم الا غبا وكان يعجل اليها لانها اعجلها مخرجا. هذا حديث منكر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو عمك الزبير قال حدثنا مسعر بن كدام رحمه الله قال سمعت شيخا من فهم قتيل الفهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اطيب اللحم لحم الظهر. وهذا حديث ضعيف. قال حدثنا سفيان بن وكيع وهو مطرود قال حدثنا زيد بن حبان عن عبد الله بن واحد عن عبد بن مليكه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الداء منخر. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمدان قال حدثنا أبو بكر بن عياش شعبة عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي عن أم هانة رضي الله عنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخبز. فقال هاتي ما أبطل بيت من أدم فيها. ليه؟ سهل ميسر. لكن مراد الخل أول. أما الخل معاصر ما تستطيع تعتدل به. معنى فهم لا تتحمل وصف. أما الخل الأول أو المصنوع في بلاد أخرى من بلاد المسلمين يعني تجده غليظا ليس كالماء كما نرى لكن غليظ له قوام قريب من العسل أو نحو هذا ليس قوامه كقوام الماء لا قوامه غليظ. قال ما أبطل بيت من أدم في خل. وأيضا شبيه به الحديث الذي في صحيح مسلم ما جاع قوم أو بيت في عنده الضمر أو ما يجب ليه الضمر سهل جدا نحتاج إلى الضمر ميسور كله فوائد كثيرة. قال حدثنا محمد بن المتجد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجمل المراد عن مرة الهمداني عن ابي موسى الاشعري عن النبي عليه الصلاه والسلام قال

دوام معلقة في الضمر. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي يأكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك نار قهر. ها يعني حديث عهد بالتداوي والشفاء عند قريب، لا تأكل من هذا لعله يضرك ويعيد المرض إليك مرضا أخرى. فدعه. ليه؟ لأن التمر حار، التمر حار. إنما الناقد هو أعمل له تلبين تنفعه، أعمل له مشروب سهل تنفعه الناقد، إنما تعطيله طمر ممكن يضر. قال نهي علي يعني افرق اسم فعل أمر ولا اسم فعل ماضي أمر؟ فعل أمر مع الكفر. قالت فجلس علي بن النبي عليه الصلاة والسلام يأكله. قالت فجعلت له سرقا وشعيرا. السرق والشعير ده سهل جدا على النار يفيده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصف فإنه أوفق لك. سيد النبي عليه الصلاة والسلام أوتي العلوم عليه الصلاة والسلام حتى قصور الطب علوم الطب. نعم علمها ربنا سبحانه وتعالى النبي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري. عندكم يعني لما عند الاطباء لو يقال مثلا بقراط قال هكذا سبحان الله يحطوها بقراط، مقاله بقراط حطوا براويز ويعني وتحفظ. مقاله احد الاطباء مثلا الكبار كابن سينا وما الى ذلك تحفظ. طب وكلام النبي عليه الصلاه والسلام من باب اول؟ ده اول شيء عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السريم عن سفيان عن طلحه ابن يحيى عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاه والسلام ياتيني فيقول عندك غداء فاقول لا. قالت فيقول ان الصوم جواز انتواء الصوم من النهار اذا كان في النافله. قالت فاتاني يوما فقلت يا رسول الله اني اهديت لنا هديه. قال ومن؟ قال قلت حيث لطيف مع سم محبوب معلول من مشى منكم المدينه مدينه النبي عليه الصلاه والسلام يجد الحيث هذا كثيرا في المساجد. ما يمر يوم في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام الا ويقدم فيه الحيث من الحيث مع التمر مع الفستق والحوز كل ما تشتهي لان المدينه اهل الكرم. الصبي الصغير شدة شدة للبيت لازم يقف على الابواب. صبيان صغار 10 سنين 11 سنه 9 سنين وماسك في جلابيتك لازم تتعشى لازم تفطر عنده. اهلا بكم الله. الله يكرمك يا شيخ. ايوه اسطنبول بس ما اسطنبولش في داعي المشاكل الليله بس يا شيخ الليل في داعي اسطنبول. كان النبي عليه الصلاه والسلام طيب جزاكم الله خير ياتيني فاقول عندك غداء فاقول لا. قالت فاقول اني صائم. قالت فاتنا يوما فقلت يا رسول الله اني انه اهديت لنا هديه. قال ما هي؟ قال حيث اما اني اصبحت صائما. قالت قم هكذا الصائم المتطوع امير نفسه إن شاء تم وإن شاء أفطر. على شيخ عطيل ولا حسن؟ حسن يا رب. الله أعلم أن كان الحكم الأسباب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن داري قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن يحيى الأسلام عن يزيد بن أبي أمية عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قشرة من خبز الشعر فوضع عليها تمرات ثم قال هذه دام وهذه فاكل. الحديث هذا ضعيف. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والدائي قال حدثنا سالم بن سليمان عن عباد بن عوف عن حميد ابي حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ان تخلو قد عبد الله يعني ما بقي من الطعام ليه؟ لحلول البركة في الشيء. بهذا ننتهي نحن وياكم أيها الأخوة الكرام من كتاب الشمائل في هذا اليوم على أمل الباقي من الشفاء ساعة المغرب مع كتاب رمضان السبيل الفقه الإسلامي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.